نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي تصلنا تباعا على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في الإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما هو مفهوم التقوى في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المعاني العظيمة التي أمر الله عز وجل بها معنى التقوى، وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد رتب الله جل وعلا على التقوى جميع مصالح الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. وقد جعل الله منافع الدنيا مرتبة على التقوى، فقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا تقرر ذلك، فإن التقوى غاية من الغايات التي من أجلها أوجب الله عز وجل العبادات، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى أصلها معنى قلبي ينطلق حتى يكون ممارسة عملية وقولية في جميع أجزاء البدن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. وقد جاء في النص القرآني ما يرشد إلى أن التقوى تنطلق من أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: هل يحصل الأجر بقراءة القرآن الكريم سرا دون تحريك للشفتين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن قراءة القرآن عمل صالح فيه ثواب جزيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن هنا فإن المرأة يحسن به أن يتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن، وقراءة القرآن عبادة عظيمة النفع كثيرة البركة، فيها أجر عظيم وثواب جزيل. وقد قال الله جل وعلا مثنيا على أولئك الذين يقرؤون كتاب الله جل وعلا ويتدبرون في آياته: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقراءة القرآن لا تحصل إلا بتحريك الشفتين، فمن لم يحرك شفتيه فإنه لا يعد قارئا للقرآن، ولكنه إذا أجال نظره في حروف القرآن فإنه يعد متفكرا في القرآن ولا يعد قارئا له. والتدبر القرآن والتفكر فيه عبادة، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وكما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا هذا السائل بارك الله فيكم يقول: ما هي مواضع رفع اليدين في الدعاء وفي خطبة الجمعة؟ هل في ذلك موضع؟ رفع اليدين في الدعاء أمر مستحب، وهو من أسباب إجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي يستتير، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء، فذكر أن من صفته مد اليدين إلى السماء، مما يشعر بأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. فهذا هو الأصل في هذا الباب، مشروعية رفع اليدين عند من الرياض يسأل ويقول: هل يجوز صلاة السنن الرواتب قبل الأذان في البيت؟ السنن الرواتب قد جاء في الحديث الترغيب فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. والسنن الرواتب 2 ركعات قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. ومن خاصيتها أنها تقضى إذا فات الإنسان أداؤها في وقتها. وهذه السنن مرتبطة بالصلوات التي علقت عليها، ومن ثم فلا يصح أن تؤدى قبل دخول أوقات الصلوات التي ربطت بها، فسنة الظهر القبلية لا يصح أن تؤدى قبل الأذان، وهكذا سنة الفجر القبلية لا يصح أن تؤدى قبل الأذان لأن وقتها لم يدخل بعد. سؤاله الثاني يقول: ما هو الأفضل في صلاة القيام في البيت أو المسجد قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟ صلاة الإنسان للنافلة في بيته أفضل من صلاته لها في المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في بيته. لكن بعض الناس قد ينشغل إذا أخر الصلاة عن المسجد وأراد أداءها في البيت، فمثل هذا نقول له بأنه يستحب أن يؤديها في المسجد لئلا تفوته وينشغل عنها. أما من كان متأكدا من نفسه أنه سيؤديها فإن الأفضل أن يجعل نافلته في بيته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الصلوات النوافل في البيت، ومن ذلك السنن الرواتب وصلاة الليل. وقد استثنى العلماء من ذلك صلاة الليل لمن كان معتكفا، كما استثنوا من ذلك أيضا صلاة الليل في رمضان مما يسمى بصلاة التراويح، فإنها شعيرة ظاهرة، فاستحب الاجتماع لها في المساجد لتكون المساجد معمورة في ذلك الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في رمضان: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. سؤاله الآخر والأخير يقول: الوالدة الله يغفر لها ويرحمها عندها ذهب، ولكن موجود حتى الآن لم نبعه، هل عليه زكاة؟ هل تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة مما يعد للاستعمال أو لا تجب الزكاة فيه؟ هذه المسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء، فذهب جماهير أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم إلى أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، لكن هذا الحديث قد ضعفه أهل العلم بالحديث، وقالوا في إسناده رجل يقال له عافية ابن أيوب تكلم فيه. كما استدلوا ثانيا بآثار وردت عن عدد من الصحابة أنهم قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، من جهة أن قول الصحابي لا يصح الاستدلال به متى خالفه صحابي آخر، وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم قالوا بإيجاب الزكاة في الحلي. واستدلوا ثالثا بالقياس، قالوا بأن الأموال المعدة للقنية والتي لا تدخلها التجارة لا تجب فيها الزكاة، كبيت الإنسان ومركوبه وثيابه ونحو ذلك. قالوا: فهكذا الحلي، فإنه إنما يعد للقنية والاستعمال، ومن ثم لا يعد للنماء. وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم إلى أن الزكاة تجب في الحلي متى بلغ نصابا، وهذا رواية عن الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، أولها عموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، ومن ذلك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كما استدلوا ثانيا بعدد من الأدلة التي وردت في إيجاب الزكاة في الحلي، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة سوارا من ذهب فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يجعل الله مكانهما سوارين من نار؟ فقالوا: فدل هذا على إيجاب الزكاة. له وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد يمكنكم إرسالها عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ